هل الصحة يا شيخ على الكل؟ لأني سمعت يقول إن الواحد لما يجد إن الناس راحوا عنه لا لا هذا يسمع وقرع يعني فقط ما في صحة ما يصيح الصحة لما يضرب لكن لا يسمعها الناس غالب ما يسمعها الناس إلا قد يسمع لكنه نادر نادر نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس منذ ثلاثين سنة تقريبا أن له عمة توفيت فقيل له إن في قبلها صياح وكان يستبعد هذا الشيء فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح وإذا فيها قبلها صياح وسئل عن ذلك سئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزكي إن عندها أموال وإنها لا تزكي وأن هذا من جزاء إذا نسأل الله السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فاطلعه الله على عنابيهما سمعتم بما تقدم ان احدهما كان يفي بالنميمه والاخر كان يتنزه الى البول. نعم وجاء وقائع اخرى نسال الله العافيه.